نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن لا نزال مع هذا الكتاب الذي هو العقائد الإسلامية للإمام عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله، ونحن في الكتاب الأول من سلسلة الكتب التي شرح بها الشيخ محمد علي فركوس هذا الكتاب، الكتاب الأول الذي هو روح التنفيس. نعم، ضمنه الجزء الأول من المسائل التي في الكتاب. نعم، وقبل الشروع في الكتاب نريد الدخول إليه بمجموعة من الأسئلة، نعم هذه الأسئلة يعني إن شاء الله من شأنها أن من يجتهد، وسوف نزيد عليها على كل الأسئلة يعني في الحصة القادمة، الواحد إذا اجتهد في أن يكون له جواب عنها كأنما استوعب الكتاب. السؤال الأول: بني الإسلام على خمس. نصر، هذا الحديث من هو صحابيه؟ من هو؟ ابن عمر. تقصد عبد الله؟ عبد الله بن عمر. إذن فصحابي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم، استدل على أن الدخول في الإسلام أو النجاة لا تكون إلا بالدخول في الإسلام. الدليل؟ لا، قلت لك استدل على أن النجاة لا تكون إلا بالدخول في الإسلام. ورضيت لكم الإسلام، هناك ما هو أصح منها. ومن يزيد أكبر. نعم، إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إذن هذا هو الدليل. نعم، يرد الإسلام ويراد به المعنى العام. محمد، الإسلام بمعنى العام، الإسلام بمعنى العام هو الإسلام الذي توحيد القيادة والبطاعة والبراءة من الشرك. نعم، إذن هذا هو الإسلام. والإسلام بمعنى الخاص. نعم، وما تعبد والشرع الذي الإسلام بمعنى الخاص هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كل ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الأحكام سواء كانت في العقائد أو العبادات أو المعاملات في الإسلام، هي التي يقال لها الإسلام. نعم، هل اليهودية والنصرانية دينان سماويان؟ هما دينان سماويان. اليهودية نجاء بها من؟ والنصرانية؟ زعم العكس يعني غازي سماويان. ها؟ إنما هي بدعة بس جزء. نعم، ها؟ لا، حتى لم تقبل غدر. ها؟ إذن الذي جاءت به الرسل كلهم هو الإسلام، الرسل ما جاءوا بشيء غير الإسلام، إنما جاءوا في اليهودية والنصرانية إنما هي بدع ابتدعها أتباع موسى، ابتدع اليهودية، وأتباع عيسى ابتدعوا النصرانية، ورهبانية ابتدعوها، قال الله عز وجل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء الظن، قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا، تجلي يعني النسب، ما كان إبراهيم يهوديا، مش يهوديا كما يقول بعضهم، يهوديا بتشديد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إذن في اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، إن الدين عند الله الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية. كيف يتم الدخول في الإسلام لمن أراده؟ إذن أن ينطق بالشهادتين، الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه على كل حال كان أمكن لمن داخل اللي يشوف على الأماكن حد يدخل لطيف هناك. ماذا؟ إذن من أراد الدخول في الإسلام كيفيته أن ينطق بالشهادتين، أن ينطق بالشهادتين، شهادتين شهادة رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن ينطق بهما. نعم هذا هو الذي نعم. ومع النطق بهما وحفظه ماذا؟ أن يكون إذن أن يكون أولا وهو ينطق بهما يشهد لا إله إلا الله أن يكون عارفا بمعناهما، إذن عارفا بالمعنى. وهل إذا نطق وهو عارف بمعنى يكفي؟ لا يكفي، حتى إذن يعتقد، نعم يعتقد معناهما، نعم يعتقد أن يتخذ عقيدة له. إذن هذا هو الذي لا بد منه، ينطق بالشهادتين طبعا عارف بمعناهما، وبالإضافة إلى ذلك مذعنا منقادا معتقدا لما دل عليه، لما دلت عليه الشهادة. فصل في أول واجب على المكلف، فصل في أول واجب على المكلف. صحيح أول واجب ذهب الحديث للسنة والجماعة أن أول واجب على المكلف إذا هو كما من يأتينا بعبارة صاحب البسمة جيد لو نحتفظ بها. ها عبارته أول واجب هذا حاول حتى لا قلت ابن بديس أن يعلم أن يعلم أن لا إله إلا الله أول واجب على مكلف من كافر يريد الدخول في الإسلام أو مسلم بلغ أن يعلم أن لا إله إلا الله، أن يعلم هذا أول واجب. وأما النظر، النظر نعم إذن النظر هل هو أول واجب؟ ليس هو واجب، ولكنه إنما هو واجب من الواجبات الشرعية فقط. والدليل وجوبه نعم ما جاء من الأمر به، نعم الأمر به بمختلف الصيغ، أفلا ينظرون أفلا ينظر الإنسان ما خلق إلى آخر ذلك. قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض، هذه الآيات صيغتها تدل على أن النظر واجب من الواجبات وليس هو أول واجب. واستدل المؤلف رحمه الله على أنه ليس أول واجب. ها بخير بماذا استدل؟ نعم بماذا استدل أنه ليس أول واجب؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذن هذا من جملة ما استدل به المؤلف رحمه الله. ها فليكن أول حديث معاذ نعم فليكن أول ما تدعو إليه. إذن لم يذكر أولا قبل هذا الواجب، ما قال النظر. ثم هو صلى الله عليه وسلم كذلك مع عمه أبي طالب يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، وما ذكر له قبلها النظر ولا شيء من ذلك. يعني إذن هذه بعض الأسئلة، ولذلك أقول أننا سوف هكذا تكون طريقتنا عند افتتاح كل درس نبدأ بهذه الأسئلة وزيادة عليها. وتوقفنا عند الفصل، أكملنا 19 ونحن على أبواب الفصل 20، على أبواب الفصل 20. قال رحمه الله: الفصل العشرون، الإيمان. هو الباب السادس. الفصل العشرون، الإيمان في اللغة. يريد المؤلف رحمه الله أن يدخل في هذه التفاصيل المتعلقة بالإيمان، ولذلك كذلك ينبغي أن تحفظ وأن يعتنى بها ويهتم بها. إذن قال رحمه الله: الإيمان في اللغة. وهذا هكذا طريقة أهل العلم، أنهم إذا أرادوا التفصيل في أمر ما يبينون أولا المعنى، المعنى لأنه هو الذي يتركب منه التصور. الإنسان إذا اجتهد في أن يتعرف على معاني الأشياء يحصل تصورا، هذا هو المطلوب منه ابتداء. ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ فقال: الإيمان في اللغة. من هي في لغة العربية؟ المقصود في اللغة أي في لغة العرب، اللسان الذي كان الناس يتكلمون به عند نزول القرآن الكريم، فنزل بهذا اللسان، اللسان العربي. إذن قال رحمه الله: الإيمان في اللغة هو التصديق. التصديق الذي هو مصدر من صدق، يصدق تصديقا. إذن قال: الإيمان في اللغة هو التصديق، هكذا قال رحمه الله. وهو الذي عليه كثير من أهل العلم أن الإيمان في اللغة، في اللغة هو استخدمنا في لغة العرب، إذا قالوا آمن فلان لكذا بمعنى صدق، واستدل لهذا المعنى لا بأس لكل حال أن يستدل شخص للمعاني اللغوية ببعض النصوص القرآنية، لأنها أحيانا تجد يعني فيها المعنى اللغوي لقوله تعالى، معناها الدليل على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وقول وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بمؤمن لنا، ولعلكم انتبهتم على أن مؤمن هنا، وهي طبعا اسم الفاعل من آمن يؤمن، فهو مؤمن يقال. بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لا يستدل على أنه ولو كنا صادقين بمعنى بمصدقين، مؤمن بمصدق. قلت لعلكم انتبهتم على أن مؤمن هنا عد هذا الاسم الفاعل باللام، باللام، وهو هنا يكون الإيمان من اللغة، أنه إذا عدي باللام يكون بمعنى التصديق. قل فآمن له لوط وما أنت بمؤمن لنا. إذن فهو بمعنى التصديق. نعم. وسوف يأتي الإيمان بمعناه الشرعي المؤلف رحمه الله في ذلك أيضا، ولكن وقف كذلك عند الإيمان بمعنى اللغة. قلت هذا هو الذي عند كثير من أهل العلم أنه بمعنى التصديق، ولكنه عند التحقيق وجد أنه لا يستقيم هذا الإيمان بمعنى التصديق حتى لغة، فضلا عن شرعا، حتى لغة لا يستقيم. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وهم طبعا يتكلمون على ما فعلوا بيوسف وعلى ذلك الأشياء من أشياء مشاهدة في عالم الشهود، تفسير غيبية فقط لأجل غياب الشخص عنها، وأما هي فهي في عالم ماذا؟ الشهود. إذن قال بمؤمن لنا، ولكن لو كانت من عالم الغيب هل سيقولوا بمؤمن؟ يعني مباشرة لا يصلح. إذن آمن يؤمن ما يمكن استعمالها إلا في المسائل الغيبية، المسائل الغيبية. قال آمن، وهي ربما ترجع في أصلها إلى الأمن الذي بمعنى الطمأنينة، والذي هو بمعنى ضد الخوف. فالإيمان بمعنى التصديق، نعم قلت هذا هو الذي جرى عليه كثير من العلم، ولكن لابن تيمية رحمه الله مناقشة لمن قال بأن الإيمان بمعنى التصديق في كتابه الإيمان الأوسط، من أراد أن يقف عليها جيد ويبحثها. نعم، ووافقه على ذلك كثير من العلم، ووافقه الشيخ تبارك هنا، ونقل من الإيمان الأوسط الكلام الذي ذكرته أن الإيمان ليس بمعنى التصديق. حتى وإن أردنا بمعنى التصديق، فالتصديق الذي معه إذعان وإقرار، فالإيمان في حقه ضد الكفر، والتصديق ضد التكذيب، فهما يختلفان. بل لو فسر إنسان الإيمان بمعنى الإقرار لكان أجود. قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا إذن أقررنا لو فسر شخص بمعنى آمنا لكان هذا المعنى أولى من كلمة التصديق ولكن إذا قيل التصديق فليكن التصديق إذن بمعنى الإذعان إذن التصديق الأولى أن يفسر من الإقرار بمعنى الإذعان نعم وأما أن يفسر معنى التصديق هكذا مطلقا فهذا قلت من تعقبات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الشرح أو هذا التفسير لكلمة الإيمان نعم ثم انتقل رحمه الله إلى الفصل الواحد والعشرين إلى الفصل الواحد والعشرين نعم وقال الفصل الواحد والعشرين محل الإيمان محل الإيمان أين يكون الإيمان أين محله والمقصود طبعا التصديق الجازم هذا معناه إذا سلمنا بأن الإيمان هو التصديق أو هو التصديق الجازم أين محله محله كما سيذكر رحمه الله قال محل الإيمان بمعنى التصديق لأن الإيمان سوف يأتينا الإيمان قد يكون في الجوارح وقد يكون الإيمان أعمال التي يفعلها لسانه إيمان وأعمال الجوارح إيمان فهذه طبعا وإن كان ربما يعني أصلها في القلب لكن تكون في الجوارح الإيمان الذي معنى التصديق الجازم محله القلب كما أن القلب أيضا محل للتكذيب ومحل الهداية ومحل الضلال ومحل الكفر نعم فكذلك فهو أيضا محل للإيمان الذي بمعنى التصديق الجازم بمعنى ينطلق منه وهو أصله نعم إذن قال رحمه الله محل الإيمان بمعنى التصديق الجازم هو القلب إذن القلب الذي قال فيه الله عز وجل كذلك ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقال تبارك وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال عز وجل وقلبه مطمئن بالإيمان إذن فهذا هو مستقر الإيمان اللي هو القلب كما أنه كما قلت مستقر نعم وكذلك يكون الإيمان أيضا في اللسان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه نعم واستدل المؤلف رحمه الله والقلب طبعا دائما ونقصد به هذا القلب الذي تحت الثدي الأيسر من كل واحد منا هذا هو القلب ليس أكثر هذا هو القلب ليس هناك مثلا يقول إنسان القلب لا كان واحد لا المعنى آخر ما نعرفه مكانه في جسمنا هذا هو القلب قال الله عز وجل ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ولكن تعمل القلوب التي في الصدور نعم النبي عليه السلام كذلك جعله هكذا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله نعم المؤلف رحمه الله استدل بهذا الذي جعله عنوان الفصل أن الإيمان محل القلب استدل له بقوله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم معناها أظهرتم الإسلام عم ولكن إذا دخل الإيمان في قلوبكم بعد ذلك قولوا آمنا وأما وأنتم الآن لم تتمكن حقيقة الإيمان من قلوبكم واستعجلتم وقلتم آمنا الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وهنا فرق بين الإسلام والإيمان فيكون كما تقدمنا على القاعدة أن الإسلام يطلق ويراد به عند هذه الحال ماذا؟ يراد الأعمال الظاهرة إذن فهذا دليل على أن الإيمان محله الإيمان بمعنى التصديق الجازم دائم بهذا القيد الإيمان الذي بمعنى التصديق الجازم محله القلب ولقوله تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إنما هذه طبعا تفيد الحصر إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله، يستأذنونك بمعنى يطلبون منك الإذن، وهنا المراد به طلب الإذن في القعود عن الخروج إلى الجهاد. يستأذنك الذين لا يؤمنون، لا يؤمنون هم الذين يطلبوا الإذن ويريدون لو وجدوا فرصة إلى ترك الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المؤمنين حقا لا يستأذنون، العكس، إنما تجدهم يتسابقون إلى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان يخرج أحيانا بعض من لم يبلغ سن 15 فالنبي عليه الصلاة والسلام يستصغره، يقول له أنت ما زال، مثلا بعض من كان عمره 14 عام 13 عام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أنت لا, لا, لا, لا, لا تدخل في المعركة، لا تقاتل، اترك من هو أكبر منك. والله عز وجل قال لا يجمع تولوا أن ينتفضوا من الدنيا أحدا لا يجمع أن تقول نعم لا يا والذين لا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. إذن فهذه حال لبعض الناس ممن ربما يريد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد والقتال معه، ولكن ربما لا يجدوا يعني الذي ربما يركبه من فرس أو من بعير ونحو ذلك فيرجع ومنكسر قلب. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة الذين حبستهم الأعذار في المدينة، قال إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا شعبا إلا كانوا معنا حبسهم العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه حالة المؤمنين يتحمسون للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام وللجهاد معه ولشهود المشاهد كلها معه. نعم، إذن فهذه حال من أحوالهم. وأما الذي يستأذن في البقاء ويعتذر على الخروج هذه إنما هي في الغالب صفات المنافقين، ولذلك قال هنا عز وجل إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله، هذا هو الذين يستأذنك، يستأذنك في القعود وعدم الخروج. وارتابت قلوبهم، وهذا هو محل الشهد، وهذا على كل حال تبه خلاف الاستئذان الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لم يذهبوا معنى ما يخرجوا حتى يستأذنوا في المجالس العامة وفي المجامع، وإنما يكون يتكلم على أمر المسلمين. نعم، هؤلاء نعم يبقون معه ولا يستأذنون في الخروج، وهو غير هذا الإذن هنا، هذا إذن في القعود والتخلف، وذاك استئذان مثلا في الخروج لحاجة من الحاجات. نعم، أو الانصراف لأجل أن الشخص ممكن مرتبط بأشياء وكذا إلى آخره، فيريد أن يخرج وينصرف من المجلس رغم أن ما بقي من المسائل في المجلس يعني، فهو يستأذن في الخروج. هذه صفات المؤمنين يستأذنون. نعم، قال فهم في ريبهم يترددون، محل الشاهد قلنا وارتابت قلوبهم، ارتابت والريب هنا كالإيمان وكالزيغ وكذا وكذا، محل القلب الريب بمعنى الشك، وارتابت قلوبهم، والريب طبعا يعني أمر لا يجتمع مع الإيمان، الريب بمعنى الشك، إيمان المؤمنين لا ينتابه ريب، وارتابت قلوبهم، فنسب الريب إلى القلوب، إذن فهي كذلك محل الإيمان، هذا هو محل الشك. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل الله هذا يوم القيامة، يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته. الله عز وجل كما جاء في الحديث يدخل من يشاء برحمته، ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى تلكم الجنة أورثتموها، بعضهم ربما يقول كيف أورثتموها، لأنه يعني ماذا في غنى عن رحمة الله، كان هكذا يفهم لا تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. العمل ليس ثمنا وإنما هو سببا، والأسباب معلوم أنها تعترض أحيانا بالموالع التي تمنعها من النفاذ، فممكن يكون عامل قد جمع الأسباب وتسبب ولكن موجود مانع، الصلاة والصوم والزكاة والحج هذه كلها أسباب لدخول الجنة يفعلها شخص وهو ماذا منطوي على عمل شركي أو فعلها رياء لا تنفعه هذه أسباب نعم صاحبها نعم أتى بها ولكن اجتمع إليها مانع موانع فهي أيضا تمنع السبب من أن يعمل من ذلك الباء في هذا الموضع وفي مواضع أخرى ليست باء الثمنية أو باء المعاوضة كما ربما يتوهم بعد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إذن قال يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار أهل النار يدخلونها بعضهم يدخلها ليقيم فيها عياذ بالله نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار قال ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان فأخرجه انظروا يأمر تبارك وتعالى ملائكته الذين كلفهم بهذه المهمة قال انظروا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة ولا تسأل كذلك كيف ينظرون وكيف يرون وكذا هذا أمور الله عز وجل يمكن منها فيرونها طبعا مثقال ذرة من إيمان في قلبه وهذا كذلك مما يؤيد ما ذهب إليه أهل السنة في مسألة الإيمان أنه يزيد يزيد يزيد وينقص حتى يكون هكذا كالضرب فالذي إيمانه كبر ليس كالذي يعني إيمانه أكبر بكثير منه يزيد وينقص يزيد. قال من خردل وأنبه فقط وقد نبه الشيخ كذلك من الحاشية أن من خردل ليست في رواية البخاري ولا في رواية مسلم والتنبيه الثاني كذلك أن الحديث ساقه المؤلف رحمه الله على أنه من رواية مسلم فقط وفي حق حتى في البخاري كذلك موجود ليسوا في البخاري مسلم وليس في هذه كلمة من خردل إذن قال من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجه أي أخرجه من النار إذن هذه كذلك عقدت السنة أنه لا يبقى في النار أحد في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان لا يبقى في النار أبدا فالنار إنما يبقى فيها الكفار هم أهلها هم حطبها توقد عليهم نعم أما المسلمون مهما كان الشخص إيمانه ضعيف ولو كان على هذا المقدار فإنه يعني يخرج منها إما بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين ويخرجه الله تبارك وتعالى منها ثم يكون مآله إلى الجنة إذن محل الشاهد كذلك قوله نعم ثم يقول انظروا هل وجدتم من وجدتم في قلبه في قلبه ونحن نستشهد على أن الإيمان محله القلب إيمان لبمعنى تصدق الجنة الإيمان الذي بمعنى تصدق الجنة أن محله ماذا؟ قلب قلب مؤمن نعم والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم أنه قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياء لا شك أنه شعبة من الشعب القلبية نعم ثم الفصل الثاني والعشرون قال رحمه الله الإيمان بمعنى التصديق وهنا يريد الإيمان في الشرع سبيل لأن الإيمان بمعنى التصديق في اللغة تقدم هنا يريد الإيمان بمعنى التصديق في الشرع في الشرع يريد المؤلف رحمه الله يريد أن يذكر لنا على أن الإيمان يريد كذلك في الشرع وهو بمعنى التصديق والمراد طبعا التصديق جازم ليس مجرد التصديق فقط وليس هو الإيمان وحده فقط بل سيذكر رحمه الله على أن الإيمان أيضا معه الأعمال إذن قال ويجيء لفظ الإيمان في لسان الشرع في لسان الشرع طبعا دائما كما قلنا المراد به ماذا في الوحي في القرآن والسنة هذا مراد لسان الشرع مرادا به التصديق الجازم وقل للزاج البائن الذي لا تردد فيه ولا يصحبه شك ولا ريب، هذا هو إيمان المؤمنين. لكنه يزيد حتى يصل إلى درجة من الطمأنينة، نعم، بحيث لا يمكن أبدا أن يؤثر فيه الشك بأي حال الأحوال. يزيد بالطاعات وكذلك يزيد بالعلم. الإنسان اللي ربما هذه الأركان التي سنذكرها من أمور الإيمان بعض الناس عنده منها فقط جملة مجزئة يقوم بها الركن، ولكنه ربما ما دام يعيش في بلاد المسلمين وبين المسلمين راه في مأمن وسلامة، لكن مجرد ما يخرج بهذه الجملة المجزئة القليلة يخرج بها إلى بلاد الكفار، إلى بلدان الكفار اللي فيها الناس لا يؤمنون، وربما كذلك يناقشهم إلى ذلك ما يستطيع، ربما يعرض نفسه لأن تذهب فيعيش في حالة من الشك. إذا الإيمان قال أنه مراد به التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره حلوه ومره. إذا الإيمان قال الذي هو التصديق الجازم الذي تقدم أن محله القلب سواء كان إيمانا بالله تبارك وتعالى، أو التصديق الجازم أيضا بأن الذي لا يخاطب كما قلنا شك ولا ريب ومستقره القلب، هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده أولا، بوجوده، لأنه راه كاين الناس اللي يقول ما كانش لا إله هكذا، ما كانش إله أصلا، بعض الشذاذ الناس من الملاحدة الشيوعيين كانوا في وقت ما لهم سلطان وسطوة وكلمة وصيت وما إلى ذلك، ولكن الحمد لله الآن يعني صيتهم حسب ما يعني نرى أنه ضعف وخفتا ولم يبقى لهم يعني شيء يسمع، يعني يقول لا ما فهمك إله أصلا. الإله في أي شعب كان سواء كان الإله الحقيقي أو غيره إنما هي أسطورة بشرية فقط تشبث الناس بها وعاشوا بها فترة من الزمان كهنا. إذا الإيمان بوجوده تبارك وتعالى وبربوبيته، أي أنه سبحانه الرب الخالق المالك المدبر المحيي لا رب غيره عز وجل، وأنه إله معبود يستحق من العباد أن يعبدوه وأن يعبدوه وحده ولا يجوز لهم أن يعبدوا ما سواه، والإيمان كذلك بأسمائه وصفاته. وهذا طبعا على كل حال بالاختصار، وإلا فإن الباب هو الذي نسميه باب التوحيد. التوحيد يتعلق بهذا الركن، وما عدا ذلك تسمى مثل العقيدة، وكلمة العقيدة يدخل في ذلك التوحيد، يدخل ما عدا ذلك من إيمان بالملائكة والكتب السماء، ولكن إذا قلنا التوحيد نقصد به الرب عز وجل، توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفاته. التوحيد نقول علم التوحيد ونقول التوحيد ونقصد به هو هذا الركن، وهو باب واسع وكبير جدا، فبقدر ما تفقه فيه الشخص فإنه لا شك يكون إيمانه ليس كإيمان من عنده جملة قلت مجزئة قليلة وبسيطة وربما ليس لديه حتى أدلته، فهو كعامة المسلمين يعيش في مأمن ما دام لم يشكك في هذا الذي عنده، فإذا داخله الشك ممكن جدا يعني يصيره شخصا كأنه ليس في عدد المؤمنين، بينما الشخص الذي عنده علم ووسع معلوماته وتفقه هذا هو الذي يسمى الفقه الأكبر، نعم، فإنه لا شك يكون إيمانه ليس كإيمان سائر الناس، والله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العالمين بصفاته تبارك والموجب للخشية. نعم. ثم قال الإيمان كذلك أيضا يكون بالملائكة، كان بعض الناس اللي عندهم جملة مجزئة في هذا الركن، قال من هم الملائكة؟ الملائكة هم أجسام نورانية مخلوقات من خلقات الله عز وجل، سكان السماوات وبعضهم في الأرض، عنه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. الذي قيل له مثلا ما هو الملائكة؟ يقول لك الملائكة هم واحد من نوع من البشر يعيش في شرق آسيا، هذا ما عنده ركن، هذا الركن ليس عنده، نعم، معناها كأنه ما عنده الإيمان بالملائكة لكم. إذا ولكن قلنا جملة هكذا بسيطة مثل هذه إن شاء الله يكون لها الركن، وكل ما زاد عليها من التفاصيل الثابتة بالشرع أقول فإنه لا شك أن إيمان صاحبها أكبر وأكثر من ذلك الذي اكتفى بتلك الجملة المجزئة، لأن هذا على كل حال نحن مديحنا المؤمنين أننا نؤمن بالغيب، وهذه أمور غيبية نؤمن بها ونصدق ونجزم. نعم، القلب المعمور بهذه الأمور، والقلب العامل والقلب الفارغ والقلب الخالي منها، قلب ما في حتى شيء من هذه الأشياء، ما في حتى شيء من هذه الأمور التي نذكرها في الإيمان، هذا قلب خارب. نعم، والقلب الذي يكون معمور بهذه الأشياء يصدق بها وهو يؤجر ويثاب ويبيت ويصبح، يعني هو نائم، هذه العقائد المستقرة القلب يؤجر على ذلك. قلت من مثلا عنده التفاصيل المتعلقة بالملائكة، التفاصيل، قال مثلا الملائكة، هناك ملائكة سيحينهم، ملائكة مثلا الذين جعلهم الله عز وجل في بطن، يعني في بطن المرأة مثلا، يعني يحرسون هذا الطفل الذي يتقلب من مرحلة إلى مرحلة في بطن أمه، هم يعني معه في أحواله. نعم، ثم هناك ملائكة أيضا الله عز وجل جعلهم رؤساء الملائكة من جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكلفهم بمهام، كلف مثلا جبريل بوحي ينزل على الرسل، وإسرافيل بنخل الصور، وميكائيل بالقطر، وملك الموت مكلف بقبض الأرواح، ونحو ذلك من أعمالهم مثلا التي تكون لهم. نعم، كل ذلك استقاه من النصوص الوحيين. فهذا لا شك أن إيمانه بهذه الحال ليس كإيمان الشخص الذي عنده جملة، وربما هذه الجملة فيها بعض الأغاليط، وهذه الجملة ربما إنما فقط أخذها هكذا من جملة ما هو موجود عند عامة الناس، ليس يستويان. ثم الإيمان بالكتب، والمقصود الكتب السماوية التي ذكر الله لنا منها في القرآن الكريم الإنجيل أنزل على عيسى والزبور على داود، والصحف على داود، والتوراة على موسى عليه السلام، وكذلك الصحف على موسى أيضا، والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه واجب على الإنسان أن يصدق بها. نعم، وما عداها يعتقد إجمالا أن الله عز وجل ما من رسول إلا وأنزل معه الكتاب. نعم، ولكن الذي سمى الله هذه الكتب كانت قبل تحريفها كلام الله، قبل أن تحرف كانت كلام الله عز وجل، كلها كلام الله. الزبور يحتوي على كلام الله عز وجل، وهكذا كذلك إيه، وهكذا التوراة، بل التوراة كتبها الله بيده، التوراة مخصوصة بهذا أن الله عز وجل كتب يده، كما أنه سبحانه وتعالى غرس غراس جنة الفردوس بيده، وخلق آدم بيده، هذه الأشياء. وما عداها فإنما هي لأمره الكوني، لقوله للشيء كن فيكون. نعم، وكذلك الإيمان بالرسل عليهم السلام، نؤمن بأنهم بشر خلقهم الله عز وجل واصطفاهم واختارهم تبارك وتعالى بين جملة خلقه. نعم، وكلفهم بما كلفهم به من مهام، وهي كونهم يعني يعلمون الناس كيف يعبدون وإيمان بالقضاء والقدر، هذا إن شاء الله تفاصيله. قال رحمه الله، نعم، حلوة ومرية، قال لقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، المؤمنون معطوف على الرسول، آمن الرسول وكذلك آمن المؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، المؤمنون كذلك آمن، كل من الرسل المؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه أركان أربعة من بين أركان الإيمان التي هي كم؟ ستة. من أركان الإيمان، ليس أركان الإسلام، أركان الإيمان ستة، هذه كذلك سوف يأتي إن شاء الله تفصيلها. إذن هذه الأركان ذكرنا أربعة، وبقي منها الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وإنما ذكرت كلها في الحديث، وأما في القرآن الكريم فهكذا تذكر ولا توجد مذكورة كلها إلا بطريق الاستنباط في بعض الآيات من كتاب الله، ولعله لأجل ذلك خص الله تبارك وتعالى الآيتين من آخر البقرة أن من قرأهما في ليلة كفته، كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن أن يتخذ وسيلة حفظ غيرهما، فيها قوله تبارك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنين كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل إلى آخر سورة نعم. إذن قال ولحديث معناها الإيمان نعم كما قدم في العنوان قال إيمان بمعنى التصديق. قال الله تبارك وتعالى ولحديث سؤال جبريل يعني يريد بمعنى التصديق في لسان الشرع يريد بإيمان ويراد به في لسان الشرع التصديق. قال ولحديث سؤال جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو اليوم الآخر ما عندكمش وتؤمن بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره. هذا الحديث مشهور وهو حديث نعم أخرجه مسلم في صحيحه بل افتتح به صحيحه. الحديث سؤال جبريل أي سؤاله سؤال جبريل هنا من إضافة المصدر إلى فاعله مصدر إلى فاعله سؤال جبريل جبريل مستعجبا سؤال جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل سائلا يعني أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن. إذن قوله أخبرني عن الإيمان انظر السؤال انظر الجواب فقال أن تؤمن. إذن فيأتي هنا الإيمان من التصديق قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن ترون أنه أن تؤمن ماذا قال بالله بالباء. إذن ترون أنه هنا عداه ماذا بي فالتصديق هنا بمعنى ماذا شرعي الإيمان بالمعنى الشرعي هناك أنه لما عدى الفعل بالباء فهنا الإيمان بمعنى الشرعي خلاف الإيمان بالمعنى اللغوي تقدم لنا فآمن له وما أنت بمؤمن لنا هكذا قال. إذن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ودائما حرف العطف يقوم مقام تكرار العامل. الأصل تؤمن بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وإلى آخره فحذفها ويكفي في ذلك فقط أن يتكرر العاطف بل ربما أحيانا أسقط العاطف نفسه. وتؤمن بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره هذا هو محل الشاهد الذي أراده المؤلف رحمه الله. الفصل الثالث والعشرون قال الإيمان بمعنى الأعمال الظاهرة. لو أن المؤلف رحمه الله اكتفى فقط بما سبق لربما قيل أن هذا إنما هو قول المرجئة قال هذا مثلا لعله ممكن المؤلف رحمه الله متأثر بمذهب الإرجاء لأن الإرجاء على كل حال عندهم أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان عندهم أن الإيمان هو مجرد التصديق فقط إذا حصل التصديق فقد حصل الإيمان ويقصدون بالتصديق أي تصديق القلب هذا هو الذي يقصد بالتصديق. إذن فالمؤلف رحمه الله أردف الفصل السابق بقوله ويجيء الإيمان في لسان الشرع معناها شرعا ويكون مراد به أيضا الأعمال الظاهرة من الأقوال والأفعال المبنية على التصديق واليقين. كل كلمة هنا ترونها أنها يعني في إخراج وفي إدخال. إذن الإيمان يأتي في لسان الشرع ومراد به أيضا الأعمال. نحن عندنا وعند كثير من الناس يقول الإيمان في القلب يعني بهذه العبارة كأنه يقول ما كان إلا في القلب ما يكونش في غيره سيما وهم ربما يذكرون عندما يشوفوك مثلا ربما كأنك تنكر بعض الأشياء بعض الأعمال الظاهرة يقول لك لا خلي هذا الإيمان ما ممكن ما يكونش دل على أنه مخالف ولا كذا وإنما يعني الإيمان حق إنما في القلب لا ما في القلب ويكون كذلك في الجوارح. نعم كما تقدم الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. إذن قال رحمه الله ويجيء الإيمان في لسان الشرع أيضا مرادا به الأعمال الظاهرة من الأقوال والأفعال نعم والأفعال المبنية على التصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث صريح قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال الإيمان بضع وسبعون بضع من أراد أن يعرفها لن يجد لها إلا أن يعرفها ماذا؟ خبر إيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة. إذن أخبر على الإيمان بأنه ماذا؟ بضع وسبعون شعبة. هذه الشعب كما ترون فيها نعم شعب قلبية ولكن فيها كذلك شعب ماذا؟ أعمال جوارح وفيها كذلك الشعب اللسانية تقع باللسان. إذا الإيمان ليس في القلب فقط بل الإيمان في الجوارح ويكون كذلك منهما هو أقوى لسانيا. إذا قال رحمه الله المبنية على التصديق واليقين لحديث وفد عبد القيس قال ابن عباس رضي الله عنه عبد القيس وفد وفد النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يسلموا ويدخلوا في الإسلام. نعم هكذا كان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوافدون عليه أحيانا الشخص الواحد كما رأينا في حديث ثعلبة بن ضمام. نعم وهو قد جاء يعني كأنه وافد قومه بني سعد وغيرهم كذلك يأتي أحيانا المجموعات ويأتي أحيانا كذلك بوفود ويأتي أحيانا بأشخاص وهكذا. نعم لحديث وفد عبد القيس قال ابن عباس رضي الله عنهما أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان بالله وحده وقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان؟ هل تدرون أي تعرفون ما الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ تعرفونه ولا لا؟ هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كبير جيد هنا وهو هنا محل الشاهد. فالذي ذكره لهم إنما هي أعمال من أعمال الإسلام ونحن هذه كنا نذكرها في أركان الإسلام وهنا الآن ذكرها لهم على أنها من الإيمان. إذن محل الشاهد أن الإيمان أحيانا يريد ومراد به مثلا الأعمال الظاهرة كما أن الإسلام رأيناه ويراد به الأعمال الباطنة. وهذا كذلك سوف يفرج له فصلا سوف يأتي إن شاء الله المؤلف. إذن قال هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس المغنم. إذن زاد على هذا والذي ربما يعني جديد علينا بالنسبة لأركان الإسلام. أركان الإسلام كنا نعرف أنها إقام الشهادتان إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت ولكننا أضاف إليها كذلك أن تؤدوا خمس المغنم معناه ما غنمتم وأنتم تحاربوا الكفار فتقسموه على خمسة أجزاء واحد من خمسة يعني تؤدوه للنبي صلى الله عليه وسلم وأربعة أخماس تقاسموا الجيش ما بينهما. إذن قال وأن تؤدوا خمس المغنم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قلت محل الشاهد فيه وأنه ذكر نعم أن من جملة الإيمان الشهادتين إقام الصلاة إيتاء الزكاة وهذه كلها الأعمال الظاهرة. إذن الإيمان كذلك يقصد بالأعمال الظاهرة خلاف قلت لمن للمرجئة. المرجئة فرقة من فرق التي طبعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل منها يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي كان عليه الصحابة بخلاف ما عليه المرجئة الذي كان عليه الصحابة أن أعمال الإسلام من إيمان أن الصلاة من إيمان الزكاة من إيمان والحج من إيمان بر الوالدين من إيمان كما أنه كذلك حب الله وحب رسوله وتعظيمه والتوكل عليه ورجائه وخوفه والذكر كذلك وقراءة القرآن كل هذه من إيمان. إذن ولكنه على كل حال يعني بعد ذلك جاء بعض من هذه الأمة فكانوا يقولون بأن الإيمان هو التصديق ولا يعرف هذا قبل حماد بن أبي سليمان أحد من جاء وحتى مدرسة الكوفة التي ينسب إلى هذا المذهب مذهب الإرجاء سلفهم ومن هو أقرب إليهم ومعدن العلم في تلك الجهة هو عبد الله بن سعود وإبراهيم النخعي كذلك أيضا الأسود وعلقمة بن القاسم نعم وغيرهم. هؤلاء هم أساس هذه المدرسة. لا يعرف عندنا القول أن الإيمان هو مجرد التصديق، لا يعرف عنه، وإنما يعني من جاء بعدهم هم الذين اخترعوا هذا المذهب، هو أن الإيمان يكتفى من صاحبه بأن يصدق فقط. وبعضهم غلا حتى قال الإيمان المعرفة، هذا من شرق الإرشاد، قال الإيمان المعرفة. ما معنى المعرفة؟ بمعنى مجرد فقط تكون حاصل عندك واحد معلومات هكذا في ذهنك فقط عن الله وعن رسوله وعن الدين وكذا وكذا إلى آخره، خلاص حصلت الإيمان. أو أن فقط مجرد تنطق باللسان. وإذا كان يشنع عليهم العلماء ويقولون إذن سوف يكون منافقون مؤمنون، يعني منافق لا شك، نطقوا بالشهادتين وعملوا بعض أعمال الإسلام، نعم، فماذا سيكون؟ بل ربما ألزموهم بأنه لن يكون هناك كافر على وجه الأرض، لأن تقريبا كثير من الناس عندهم معلومات حاصلة لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله، بل إبليس على مذهبهم سوف يكون من جملة المؤمنين، لأن إبليس أقسم بالله عز وجل، فهو يعرف الله تبارك وتعالى ولكنه كافر، كفر به ولم ينقد، لم يعني يأتي بأعمال الإيمان المطلوبة التي يكون بها مسلما، بل عمل ما عمل من أعمال الكفر. إذن فأهل السنة قلت مذهبهم هو المذهب الصواب، هو الذي كان عليه الصحابة عليهم، أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، هكذا عبارة بعض أهل العلم. وعبارة بعضهم كذلك أن الإيمان قول باللسان، والعبارة ربما المشهورة الكثير المتداولة في المدارس، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بجواره. بل ربما يضيف بعضهم فيقول وعلى السنة، اعتقاد القلب مع عمل الجوارح، وأن يكون على السنة كذلك، إلى آخر ذلك من العبارات التي ربما احتوي إن اختلفت، ولكن تلتقي على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ويضيفون كذلك من الجملات الصحيحة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيدون كذلك ويجوز الاستثناء فيه، حتى قال بعضهم يستحب، يجوز الاستثناء بمعنى أن يقول الشخص أنا مؤمن ويزيد وراها إن شاء الله. وليس إن شاء الله هنا على معنى الشك والارتياب، معنى أنا مؤمن ولكن ما نش عارف لك أنا ولا لك، لا لا مش على هذا المعنى. وهذا هو المعنى الذي حمله عليه المرجئة وقالوا نحن هؤلاء يشكون في إيمانهم. المرجئة يقول هؤلاء الذين يقول إن شاء الله هذا شك في إيمان، ولكن نقول إن شاء الله على معنى، هذا المعنى اللي يستحضر الإنسان إذا قال إن شاء الله، على أن المؤمنين، المؤمن الله عز وجل ذكرهم بالصفات، قال إذا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادتهم الإيمان وعلى ربهم يتوكلون حقا. إنما الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وذكر الله عز وجل صفات عديدة في القرآن الكريم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن وإلى آخر ذلك من صفاتهم. فكأن الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى حتى تجتمع في هذه الصفات التي الله عز وجل ذكرها للمؤمنين، وأما أنا الآن فأنا في الحقيقة دونها، وأحاول كذلك أن أكون على ذلك الوصف. نعم. ولذلك بعضهم كان إذا قال أنا مؤمن يقول إن شاء الله كان يوبخ ويقول إذن قل أنت في الجنة، يقول قل إذن أنت في الجنة. أو تكون أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى عسى الله عز وجل أن يختم لي بما أنا عليه الآن من إيمان. الإنسان لا يدري بماذا يختم له، فإذا كانت خاتمته حسنة فذاك، وإلا ربما والعياذ بالله قد تكون خاتمته سيئة، فيقول لعل الله عز وجل يختم لي بما أنا عليه اليوم بالإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، وليس على معنى أنا مؤمن بمعنى أنا كأنني ما نش متأكد أنا مؤمن ولا ما نش مؤمن، ولا إيماني يعني مدخول، ولا إيماني راه مريض، ولا يعني أني مرتاب، لا لا ليس على هذا المعنى أبدا. إذن أنا مؤمن إن شاء الله على هذا المعنى الذي ذكرناه، قل أنا مؤمن إن شاء الله. كان بعضهم يستحب أن يقال إن شاء الله، ولكن العبارة المعروفة عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريف وتفسير الإيمان عند أهل السنة. الفصل 24. قال رحمه الله: تلاقي معنى الإسلام والإيمان. تلاقي معنى الإسلام والإيمان. قال رحمه الله: تلاقيهم معنى أنهم يتواردان على محل واحد من غير تناقض. معنيان يتواردان على محل واحد بمعنى كليهما يطلق، فكما قدمنا سابقا أنه يطلق الإيمان ويرد بالأعمال الظاهرة، ويطلق الإسلام ويرد بالأعمال الباطنة، يريدان بهذا المعنى. ولا يكون ذلك من باب التناقض، بل على القاعدة السابقة: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال رحمه الله: قد توارد لفظ الإسلام ولفظ الإيمان. توارد لفظ الإسلام ولفظ الإيمان على اعتقاد القلب الجازم والأعمال الظاهرة من قول وغيره المبنية على ذلك الاعتقاد. توارد معناها يعني كل منهما ورد على هذا، يرد الإسلام ويراد بالأعمال الباطنة كما يراد بالأعمال الظاهرة، ويرد الإيمان ويراد به كذلك الأعمال الظاهرة كما يراد بالأعمال الباطنة. قال لحديث جبريل عليه السلام المتقدم في تفسير الإسلام. حديث جبريل أولا شاهد بأن الإسلام قصد به الأعمال الظاهرة، وجاء بالإيمان وأراد به الأعمال الباطنة، بحسب ما قال: الإيمان أن تشهد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من آخر. إذا هذه الأعمال كلها باطنة. وجاء الإسلام قال: أخبرنا الإسلام، قال: أن تؤمن بالله، عفوا، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت. ثم هذا مع حديث كذلك وفد عبد القيس المتقدم في تفسير الإيمان: جاء بالإيمان وأراد به الأعمال الظاهرة، وأراد به الأعمال الظاهرة. وفي حديث جبريل أراد بالأعمال الباطنة، إذن تورد عليه. نعم. قال: تحصيل مما تقدم توارد الإسلام والإيمان على الاعتقاد والنطق والعمل، على الاعتقاد والنطق والعمل. قال رحمه الله: الفصل الأخير والذي نختم به كذلك. وعلى كل حال كذلك يخالف أهل السنة في مسألة الإيمان الخوارج، إحنا ذكرنا المرجئة، نعم صح، ولكن أيضا الخوارج يخالفون أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. فكمان المرجئة يقول بأن الإيمان التصديق فقط، الخوارج يقول الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالقلب، ولكن يفترقون معنا في أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لا يتبعض. أهل السنة يقول الإيمان يتبعض، يتبعض بمعنى يذهب بعضه ويبقى بعضه، ويتناقص تناقصا حتى يكون يعني صاحبه والعياذ بالله أقرب إلى الكفر منه الإيمان، ويتزايد ويزيد ويزيد حتى يكبر، وربما صاحبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تكون على الحل تكون عليها هذه لصافحتكم الملائكة. ومعروف أنه كذلك يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، هذا معروف. في الخوارج يقولون هو حقيقة مركبة، متى ذهب بعضه ذهب كله، كالمرجئة في هذا. ولكن المرجئة يقولون أنه لا يتبعض، بمعنى أن من فعل ما فعل من الكبائر إيمانه لا ينقص، لا ينقص. قالوا: كيف ينقص وهو التصديق؟ هم أولا قالوا بالإيمان التصديق، الإيمان قالوا هو ماذا؟ التصديق. وما دام التصديق، هل التصديق يزيد وينقص؟ قالوا: لا يزيد وينقص، ما في يزيد وينقص. ولكن نحن نقول حتى التصديق يزيد وينقص، حتى التصديق، نعم، اللي هو محله القلب، التصديق الجازم، يزيد وينقص. قال الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام: قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني مؤمن نعم، ولكن لزيادة إيمانه ولزيادة الطمأنينة في قلبه أراد أن يرى ببصره كيف يحيي الله تبارك وتعالى الموتى. نعم. إذن فالإيمان كذلك قلت عند الخوارج لا يزيد ولا ينقص، ولكن إن ذهب بعضه ذهب كله، بمعنى أن الإنسان عندما إذا ارتكب الكبيرة فهو كافر، وإذا زنى، إذا اغتاب، إذا نمم، إذا كذب فهو كافر. وينبني على هذا أشياء أخرى، أنهم ينكرون الشفاعة وينكرون أنهم دخلنا لا يخرجون أبدا وما إلى ذلك مما يذكرونه. هؤلاء قلنا الخوارج. وأهل السنة مذهبهم أي واحد يفتش فيه يجد أنه هو أعدل المذاهب وأقربها إلى الصواب، بل هو الصواب. نحن عندما نقرأ آيات من كتاب الله عز وجل فيها أن الله عز وجل يخبر بزيادة الإيمان صريحة، ثم هم يقولون هذه الآيات يعني لا ليست في زيادة الإيمان، أو يتأول من مختلف أنواع التأويلات، وأن المسلمين فيهم المؤمن، المؤمن الذي إيمانه قوي، بل فيهم الصديق رضي الله عنه الذي كما قيل لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا. وفيهم طبعا من هو يعني حاله كما قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخطأ. الظالم لنفسه والإنسان المفرط في المعاصي والذنوب والمخالفات، والله عز وجل ذكره في هذه أقسام هذه الأمة على ثلاث أقسام: المقربين من الناس اللي هما يعني السابقون بالخيرات، وفيهم كذلك المقتصدون، وفيهم الظالمون لأنفسهم. إنسان يفعل معاصي كثيرا ومصر على ارتكابها، متمادي في فعلها، وربما قليل استغفار قليل التوبة، وربما يترك أحيانا حتى بعض الفرائض وما إلى ذلك من أحواله، فهذا في الحقيقة هو الذي يسمى الفاسق الملي. الفاسق الملي نقول أنه مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، ولا نقول أنه خارج بالإيمان بل هو مسلم، ولا نقول كامل الإيمان كما قالت المرجئة، لا نقول أنه كافر كما قالت الخوارج، ولا نقول أنه مؤمن كامل الإيمان كما قالت المرجئة، بل هو مسلم من المسلمين، إيمانه ناقص نقصان كبير حتى يستحق أن يقال فاسق. هكذا نقول فاسق، ولكن الفاسق يعني الملي الذي يعتبر من جملة المسلمين. نعم. قال رحمه الله الفصل 25: قال الدين كله عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. الدين كله عقد بالقلب، وهذا كذلك مما يؤكد أن الشيخ بعيد عن وصمة الإرجاء بهذا الكلام. الدين كله عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح الظاهرة والباطنة. إذن هذا قلت كلام صريح واضح، وهذه العبارة لا تساعد المرجئة ولا يقولونها في كلامهم. عقد بالقلب بمنع اعتقادات القلب كلها، الإيمان بالله ملائكته كتبه رسله إلى آخره، أو أعمال القلوب كحب أولياء الله وبغض أعداء الله والتوكل على الله وتعظيم شعائره، وكذلك حب الله عز وجل وحب رسوله وحب الملائكة وحب الرسل عليهم السلام وحب المؤمنين وما إلى ذلك، كلها من أعمال القلوب، والخشوع والخشية والإنابة والتوكل والرغبة والرجاء، هذه كلها أعمال قلبية يتعبد بها العبد لله تبارك وتعالى، فهي من شعب الإيمان، هي من شعب الإيمان. وكذلك أيضا أعمال اللسان، أعماله من ذكر الله، قراءة القرآن والأمر معروف والنهي عن المنكر وإرسال الكلمة الطيبة، وكذلك الكف عن كل ما هو من آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وشهادة الزور، كل هذه من شعب الإيمان. فالإيمان أيها الإخوة نسلم لهم تسليم الجدلي، هم قالوا بأن الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة، ولكنهم عندما قالوا تزول بزوال جزء منها نقول لهم لا، نقول حقيقة مركبة صح، ولكن لا تزول بزوال جزء منها، فالأجزاء متفاوتة. الإيمان أجزاؤه ليست كلها على حد سواء، كان منها ما هو شبيه بإماطة الأذى عن الطريق، ومنها ما هو ملحق بقول لا إله إلا الله، فمنها ما صحيح يزول الإيمان بزواله، وبعضها لا يزول الإيمان بزواله، فمن لم يمت الأذى عن طريق إنسان مثلا مر في الطريق ويرى الأذى نعم ويعرف بأنه يعني يؤذي صحيح ولكنه لم يمته مع قدرة على إماطته لا نقول أنه زال إيمانه ولكنه نقص لا شك ولكن الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ماذا نقول عنه أنه ذهب إيمانه بالكلية ذهب إيمانه بالكلية إذن لا يستوي هذا الجزء وهذا الجزء إذن الأجزاء نقول بعضها نعم ملحق بالشهادتين أركان الإسلام خمسة الشهادتان قام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت ترك هذا الركن الأول باتفاق المسلمين أن صاحبه كافر لكن لم يتفقوا على أن من ترك ما عدا هذا الركن الأول أنه كافر اختلفوا في الركن الثاني الصلاة واختلفوا في الأركان الثلاثة الباقية إذن ولكن الركن الأول لم يختلفوا في أن هذا الركن من تركه فقد فإنه كافر نعم إذن هكذا الإيمان نقول الحقيقة مركبة صحيح ولكن لا يفوت ب أو لا يذهب بذهاب أي جزء وكما أن للإيمان شعب فللكفر شعب وليس من فعل من الكفار شعبة من شعب الإيمان صار بها مؤمنا ولا من فعل شعبة من شعب الكفر من المسلمين صار بها كافر إلا أن تكون الشعبة من الشعب المدخلة أو المخرجة نعم كان بعض الشعب الكفر التي إذا فعلها من فعلها من المسلمين كفر وبعض شعب الإسلام الإيمان التي من فعلها من فعلها من الكفار أسلم من شهد أن الله رسول الله صار مسلم نعم طبعا بشروطها ما ذكرناه من مثلا بر والديه فهو قد أتى بشعب من شعب الإيمان من عقى والديه فقد أتى شعبة من شعب الكفر لكن ليس كافر من صدق فشعبة من شعب الإيمان من كذب أتى بشعبة من شعب الكفر لكن ليس بها كافرا كما أن كذلك من الكفار بر والديه لا يكون بذلك مسلما فهو كافر ليس من هذه الشعبة يدخل الإسلام فمن الكفار من يبر بوالديه ويحسن ربما حتى اليتامى ويعين الفقراء ولديه تبرعات وإعانات نعم وما إلى ذلك ولكن يعني يفعلها وهو كافر لا يكون بها مسلم وهي لو فعلها المسلم لكانت من شعب الإسلام يؤجر ويثاب عليها نعم قال الفصل 25 قلنا حقيقة الدين قال الدين كله عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح الظاهرة والباطنة إذا قال الجوارح الظاهرة طبعا معروفة الجوارح جمع المفرد جارحة والجارحة تطلق على كل ما الإنسان يكسب به حسنة أو سيئة إن قالوا جارحة ويعلم ما جرحتم بالنهار بمعنى كسبتم جرحتم أي كسبتم وما علمتم من الجوارح مكلبين ونحو ذلك تريد جرح اجترح في آخر معنى كسب فيعني كل ما من يعني جوارح الإنسان أنفه يده بصره أذنه إلى آخر ذلك فهذه التي طبعا يكسب بها السيئة وكذلك الحسنة إذن قال الجوارح الظاهرة طبعا التي تظهر والباطنة ليس فيها إلا القلب وكل واحد من الثلاثة يسمى إيمانا باعتبار ويسمى إسلاما باعتبار آخر ويسمى إسلاما باعتبار آخر وهذا تفصيله قال فعقد القلب يسمى إيمانا لأنه تصديق ذلك الإيمان يريد بمعنى ويسمى إسلاما لأن عقد القلب على الشيء إذعان وخضوع له ونطق اللسان بالشهادتين يسمى إيمان نطق اللسان بالشهادتين يسمى إيمان لأنه دليل على التصديق دليل على التصديق الإنسان يتكلم بالشهادتين هذا يعني في الغالب يكون صاحبه إنما هو مصدق بقلبه ويسمى إسلاما لأنه دليل على الخضوع والانقياد والزكاة مثلا تسمى إيمانا لأنها مبنية على التصديق وثمرة من ثمراته وتسمى إسلاما لأنها انقياد وإذعان. فالزكاة قال زكي الإنسان بمعنى يخرج من ماله ما يخرج سواء كان زكاة الأموال الحولية أو زكاة الأبدان زكاة الفطر. نعم هي أيضا نسميها إيمانا وإن كانت من أعمال الظاهر نسميها إيمان كما تقدم أن الإيمان كحديث وفد عبد القيس أن الإيمان يطلق أحيانا ويراد بالأعمال الظاهرة فتسمى إيمان لأنها مبنية على التصديق. الزكاة الشرعية لا بد لصاحبها من مقدار من الإيمان يصحح هذا الفعل له زكاة وثمرة من ثمراته وتسمى إسلاما لأنها انقياد وإذعان إنما يفعلها من يفعلها على وجه الانقياد والإذعان وهذا هو الإسلام. والحب في الله على أنه طبعا من أعمال القلب يسمى إيمان لأنه مبني على التصديق بناء على أن الإيمان المؤلف رحمه الله قدم أنه حتى في الشرع يراد به التصديق. وثمرة من ثمراته ويسمى إسلاما هو الحب في الله لأنه انقياد وإذعان انقياد وإذعان للنصوص الشرعية التي أمرت بالحب في الله وأمرت كذلك بالبغض في الله. إذن ونتوقف عند هذا لنستأنف في الحصة القادمة إن شاء الله من الفصل 26. معلش الأسئلة اليوم قد نقلل منها ونكتفي بهذا السؤال الذي كتب إن شاء الله الحصة القادمة يعني لا بأس معلش السؤال الذي كتب نكتفي به.